الحمد لله الذي أمر عباده بالاعتصام بحبله ونهى عن الفرقة أهل الإسلام. أحمده سبحانه وأشكره على آلائه الجليلة ونعمه العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير الناصحين لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وسائر الأنام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار الأعلام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واذكروا أنه خلقكم لعبادته، أنه خلقكم لعبادته وحده دون سواه، فأخلصوا له الدين وأحسنوا العمل. فالسعيد من أخلص دينه لله وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه أمر الله. أيها المسلمون، إنه إذا كانت الأشياء تتميز بضدها، وإذا كان الضد يظهر حسنه الضد، فإن الأمور التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هي من أعظم ما يبين ذلك ويجلي حقيقته. ولذا كانت معرفتها متعينة والوقوف عليها متأكدا، والعلم بها مما لا يستغنى عنه. وإن من أظهر ذلك ثلاث خصال قام عليها دينهم ومضى عليها أسلافهم واستبان بها جهلهم وضلالهم وعظم خسرانهم. أما الأولى فإشراكهم بالله ودعاؤهم غيره، وأما الثانية فتفرقهم وعدم اجتماعهم، وأما الثالثة فمخالفتهم ولي الأمر وعدم الانقياد له. فقد كانوا يتعبدون بالشرك فيدعون غير الله تعالى ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو صنما أو شجرا أو كوكبا أو غير ذلك، ويرون في هذا الإشراك تعظيما لهذا المعبود من دون الله، ويطلبون شفاعته عند الله تعالى ظنا منهم أن هذا المعبود يحب منهم ذلك، كما قال سبحانه، كما حكى عنهم سبحانه قولهم فيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم هم بعد ذلك منتهجون نهج التفرق والاختلاف، راضون به مستحسنون له، حتى أورثهم أحقادا واحترابا وأفقدهم أنفسا وأموالا وأولادا. ويرون مع ذلك أن مخالفة ولي الأمر وعصيانه وعدم الانقياد له فضيلة تحمد وشرف يقصد ومنقبة تطلب، وأن السمع والطاعة مهانة يجب الترفع عنها وضعة تلزم الأنفة منها ومذمة تتأكد البراءة منها ويتعين التجافي عنها، بل كان بعضهم يجعل ذلك دينا يتعبد به وقربا يزدلف بها. فخالفهم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بما جاءه من ربه من البينات والهدى في كل ذلك، فأمرهم بالإخلاص لله وحده في العبادة، وأعلمهم أن هذا هو دين الله الذي لا يقبل سبحانه من أحد سواه، وأخبرهم أن كل من تنكب عن هذا الصراط وحاد عن هذا السبيل ففعل ما استحسنوه من عبادة غيره بطرف أي نوع من أنواع العبادة له، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كما أخبره بذلك ربه الأعلى سبحانه. وبين لهم أيضا أن هذا الأمر هو قوام الدين كله وأساسه ولبه، ولمجله افترق الناس إلى مسلم وكافر، كما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالاجتماع والاعتصام بحبل الله الذي هو دين الله في قول حبل الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أو الجماعة في قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو القرآن في قول غيرهما من السلف، وحبل الله شامل لذلك كله. والله تعالى أراد أن يكون هذا الاعتصام بحبله سببا لأن يكون اجتماع الأمة ووحدتها متماسكة راسخة. ولذا فإنه وضع لها أساسين لا صلاح لها إلا بهما. أما الأول فهو أن يكون الاجتماع والاتحاد حول كتاب الله، وذلك يضمن الأساس المتين للوحدة، إذ ليس من الممكن اجتماع القلوب على غير شيء، وليس من المقبول شرعا أن تجتمع على باطل، بل يجب أن يكون اجتماعهم على الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإذا توافر لهذا الاجتماع الحقوق الذي تلتقي عنده القلوب وتنتفي الأهواء، فقد سلم البناء واستبان المنهج واطمأن المسلمون. ولذلك تتوافر لهذا الاجتماع كل الضوابط التي تصحح تصرفات الفرد وتوجه سلوك المجهول وتسعد حياة الناس، لأنه قائم أي هذا الاجتماع على أساس كتاب جمع الله به خيري الدنيا والآخرة ونهى به عن كل شر في الدنيا يكون مآله الخسران في الآخرة. وأما الثاني فهو أن يكون هذا الاعتصام والاجتماع مستغرقا جميع أبناء المجتمع المسلم، لا يتخلف عنه شخص واحد ولا يشد عنه صوت، وذلك هو ما جاء جليا واضحا في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا الآية. فإن الله تعالى في هذه الآية كما قال بعض أهل العلم لم يقتصر على مجرد الأمر بالاعتصام بحبل الله، بل جاء فيها قوله سبحانه جميعا ليؤكد بذلك شمول هذا الاعتصام لكل أبناء المجتمع المسلم، وهي الصفة التي أرادها الله لهذا الاجتماع. فالأمة كلها على هذا متحدة الصف بأمر الله، مجتمعة على هدف واحد هو عبادة الله وحده والسعي إلى رضوانه، كما قال سبحانه إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأوجب عليهم صلى الله عليه وسلم كذلك السمع والطاعة لولي الأمر المسلم والنصيحة له، وحرم عليهم مخالفته وعدم الانقياد له إلا أن يأمر بمعصية أو يروا كفرا فواحا أي بينا محققا عندهم من الله في البرهان. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ وزهوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسقط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين أيضا عن جنادة بن أبي أمية أنه قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض وقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن يكون كفرا رواحا عندكم من الله فيه برهان. ولا ريب أن في الأخذ بهذا الهدي النبوي الحكيم، أن في الأخذ به انتظام مصالح الدين والدنيا بسد أبواب الفتنة وتوجيه الطاقات وصرف الجهود في كل ما تجتلب به المنافع وتستدفع به المضار ويصال به كيان الأمة وتحمى به الحوزة ويكبت به الأعداء ويعم به الأمن ويكثر به الخير والرخاء. فأي النهجين إذن أحق بالاتباع يا عباد الله؟ نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، أم نهج الجاهلية وضلالها وإفكها؟ وكيف تصح الحيدة عن هذا النهج النبوي والطريق المحمدي إلى طريق أهل الفتنة والفرقة والاختلاف؟ وما أفضى إليه هذا الطريق من تكفير وتفجير واستباحة للدماء المحرمة وقتل للأنفس المعصورة واختطاف وترويع وتخريب للعمران وإضاعة للأموال وتبديد للطاقات إلى غير ذلك من الأضرار والأوزار التي احدثها هذا العدوان التي تعرضت أنه هذه البلاد الطيبة المباركة الآمنة في هذه الآونة الأخيرة. فحذاري من سلوك طريق الفتنة حذار، فليس وراء ذلك والله إلا البوار والدمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أحمده سبحانه وهو البر الرؤوف الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صاحب الخلق الراشد والنهج القويم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، قال بعض أهل العلم: إن الله يبغض إلينا التفرق والاختلاف لأنه أول الوهن وباب الفشل والضياع. والفاشل لا وزن له في هذه الدنيا ولا مكانة له في الآخرة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الآية، بل إنه سبحانه يحذرنا من السير على نهج المتفرقين أو الاقتداء بهم، لأنه أعد لهم أسوأ العقاب عنده جزاء تفرقهم. فقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فإذا مضينا في طريق الفرقة وأضعنا هدف الأمة وتقطعنا فرقا وأحزابا وتمزقنا رؤوسا وأذنابا، ف فإن أول ما فرضه ربنا علينا هو براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منا وانفصاله عنا، لأن الأمة التي دعا إليها وأرادها لحمل دعوته لا تعرف الفرقة، وإنما هي أمة واحدة، ربها واحد وكتابها واحد وصفها واحد، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإنه يا عباد الله لترهيب شديد جدير بأن تعيه العقول وتحذره القلوب. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على كل ما يكون به اجتماعكم، تحضر برضوان ربكم وتستقم حياتكم وتبلغوا آمالكم. واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، فقال سبحانه في الكتاب المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم قنا شر الفتن، اللهم قنا شر الفتن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم قنا، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا أجمعين، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا أجمعين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نسألك أن تكفينا شر أعدائك وأعدائنا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ونجنا مما نخاف. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.